بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد الكلام على تحطيم الطغيان في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلك مسلكا مع هؤلاء الكفار. هذا المسلك اقتضى طريقين: الطريق الأول هو نقد الباطل الذي كانوا عليه وتحطيم هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وذلك بالحجة والبرهان. ثم المسلك الثاني هو عرض الحق الذي عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ بنقد هذا الباطل الذي هم عليه، وبيان عجز هذه الأصنام عن أن تكون آلهة، وتحطيمها في عقولهم وفي قلوبهم، ثم بعد ذلك عرض الحق الناصع الذي جاءه بوحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد تحطيم نوعين من الطغيان كان في مكة. النوع الأول هو طغيان العبادة، وذلك أنهم كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى آلهة شتى، وكانت لها أصنام جعلوها حول الكعبة كانوا يعبدونها من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تحطيم هذا النوع من الطغيان، وهو طغيان العبادة. ثم النوع الثاني وهو طغيان الطاعة، وذلك أن بعض كبراء مكة كانوا يشرعون للناس تشريعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويلزمون الناس بالتحاكم إلى تلك التشريعات، ويجعلون لها قدسية بحيث لا يجرؤ أحد على مخالفة مثل هذه التشريعات، وهذا ما يعرف بشرك الحاكمية. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك المسلك الآخر أيضا، وهو تحطيم هذا النوع من الشرك، وتحطيم قدسية هذه التشريعات التي شرعها الإنسان من زبالات أفكاره، وأيضا بيان التشريعات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، وبيان أن الناس لا ينبغي لهم أن يتبعوا هذه التشريعات الأرضية التي هي من تفكير البشر أو من أفكارهم، وإنما عليهم أن يتبعوا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين. فالمسلك الثاني الذي توقفنا عنده هو تحطيم هذا النوع من الطغيان، وهو طغيان الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى، أو طغيان التحاكم لغير الله سبحانه وتعالى. فلقد كان هناك يعني أناس يتزعمون قومهم ويشرعون لهم القوانين التي يسيرون عليها في الحياة، حيث إن الطغيان في ذلك الزمن كان يتمثل في شرك العبادة، وذلك بعبادة الأصنام، وفي شرك الطاعة، وذلك بطاعة السادة والزعماء الذين يشرعون للناس من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في توجيه هذا الأمر في أنه يعني ذهب إلى تحطيم هذا الطغيان البشري، وهذا جاء في آيات كثيرة يعني جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، واجه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الناس، ومنها قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقوله تعالى قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وإلى غير ذلك من الآيات التي يعني ناهض بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا يعني يشركون مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقول تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم يعني كل الحكم، لأن أداة إن أداة حصر وقصر، حصرت الحكم كله وجع قصرته على الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد حكم مع الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي للعباد أن يتبعوا تشريعات يشرعها الناس من بنات أفكارهم، أو يتبعوا فيها السادات والكبراء أو الآباء والأجداد أو غير ذلك، أو الأعراف أو التقاليد، ويجعلونها دينا يدينون به. وإنما عليهم أن يتبعوا التشريعات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما ينبغي لأحد أن يتبع غير هذه التشريعات، وأنه لا يكون مؤمنا من دان بغير التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. وهذه يعني الآية نزلت يعني في الرجل كان اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير أنه كان له أرض، فجاء الماء فأخذ يروي أرضه وحبس الماء في الأرض، وكانت أرض هذا الرجل بعده، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زبير اسقي ثم أطلق الماء إلى جارك. فقال أو إن كان ابن عمتك، يعني لأجل أن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يقول أنت تحكم له لأنه ابن عمتك. فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجذور، حتى يصل إلى الجذور ثم أطلق الماء إلى جارك. ثم استوفى له حقه، يعني كان الأول أراد أن يجعل المسألة يعني في الوسط، يسقي وبعدين يعطيه الماء لأجل أن يترفق بهذا الرجل. لكن الرجل عندما قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه كاملا بالعدل، حقه كاملا بالعدل. فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى في هذا أيضا في الكلام على أنه لا يكون مؤمنا من لم يتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى ويدين به، في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، الطاغوت كل ما يتحاكم إليه غير الله سبحانه وتعالى. وذلك أن رجل من المنافقين حدثت بينه وبين رجل من اليهود نزاع، فحدث بينه وبين رجل من اليهود نزاع، فقال اليهودي نحتكم إلى أبي القاسم، نحتكم إلى أبي القاسم يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف وهو رجل من كبار اليهود. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن قضية الحاكمية هذه قضية خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وأن الناس عليهم أن يدينوا بالتشريعات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. وهذا أمر واجب على العباد أن يتحكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذه الآيات مع كفار مكة، وذلك لهدم هذه الرموز التي تمثلت في أبو جهل الذي كان رأس من رؤوس الكفار، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، وعتبة ابن المغيرة، عتبة ابن المغيرة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة أيضا، وأبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه، والعاص بن وائل، وهؤلاء كانوا كبار مكة، كانوا كبار مكة، ومعهم أيضا أناس كبار، هؤلاء كانوا هم الذين يشرعون والناس تتحاكم إلى تشريعاتهم. ولما جاء الإسلام بهذه التشريعات حدثت عداوة بينهم وبين الإسلام، لأنه هذا الإسلام يحطم هذه الرموز، يحطم ويجعلهم أناس جميعا يتحاكمون إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والناس جميعا أمام الشرع سواء، لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا بين أبيض ولا أسود، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين طويل ولا قصير، ولا امرأة ولا رجل، الناس أمام الشرع كلهم سواء، أمام الشرع كلهم سواء. وهؤلاء لا يرضون بهذا، هؤلاء يعني كبار مكة لا يرضون بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة المخزومية، وهي من بني مخزوم، وهي من أشراف قريش، من أشراف قريش، وجاء بني مخزوم يشفعون أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها، وهذا عار على بني مخزوم لأنه من أشراف الناس، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال شفع أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فخطب الناس فقال: إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أمام الشرع سواء، ليس هناك شريف ولا وضيع ولا كبير ولا حقير، الناس كلهم أمام الشرع سواء، وهؤلاء لا يرضون ذلك. حدثت معاداة للإسلام نتيجة هذا الأمر، نتيجة هذا الأمر. هؤلاء كان ممكن يقبلوا إذا ظلوا هم كبار وظلوا هم يشرعون وظلوا هم الذين يطاعون في هؤلاء الناس، لكن الإسلام سيجعل الناس جميعا سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم، حتى لو كان حبشيا أو كان فارسيا أو كان غير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في بلال الحبشي: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، وقال في سلمان: سلمان منا أهل البيت، وكان سلمان ليس عربيا لكن كان فارسيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلمان منا أهل البيت. وأيضا جليبيب الفقير لما مات في المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثم لم يكن له سرير إلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفنه وراه التراب بنفسه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإسلام يتعامل مع الناس على مجال التقوى، على الناس يدورون في التقوى، يعني منازل الناس عند الله سبحانه وتعالى بالطاعة بالعبادة، وليست بالإيه؟ وليست بالشرف، فليست بالعائلة، ليست بالقبيلة، ليس بالمال. ها: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أصحاب السلطان والمال يأتون يوم القيامة الواحد فيهم يقول: ما أغنى عني مالية، ماذا أفادني المال في ذلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا سلطانه ينفع ولا ماله ينفع. فهذا التوجه هو الذي غاض، يعني أغاض يعني كبار قريش، وبالتالي شنوا حرب شعواء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لزعماء مكة المذكورين شأن كبير في نفوس أكثر أهل مكة، بل في نفوس قبائل العرب، وقد بلغ تعظيم أتباعهم لهم في مكة حد العبادة، حيث خضعوا لهم في القوانين التي كانوا يؤمنون بها ويحمونها وينفذونها. فكان من أعظم مهام النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يزيل من النفوس ما وقر فيها من تعظيم هؤلاء الطغاة. يعني أيضا هذا توجه، أن يزيل ما في نفوس الناس من تعظيم هذه القوانين ومن تعظيم هؤلاء الطغاة الذين يسنون هذه القوانين، وأن يمحو من القلوب أي حب أو تقدير لهم، لأن تمكن محبتهم وتعظيمهم في القلوب يزاحم وجود الإيمان بالله، يزاحم وجود الإيمان بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبالتالي يتشكل سلوك الناس في الحياة وتصوراتهم على ما يرسخ في القلب من المعتقدات. ولقد كان أول ما يتخلى عنه المؤمنون بالإسلام آنذاك أن ينفضوا من قلوبهم أي غبار علق بها من الولاء للأصنام أو للطغاة الذين يحاولون أن يتحكموا في مصائر الناس وأن يحددوا لهم المعتقدات التي يؤمنون بها والسلوك الذي يسيرون عليه. ولقد كان الرجل يمسي كافرا وقلبه عامر بحب هؤلاء الأوثان من الحجارة وطغاة البشر، ثم يصبح مؤمنا وقد محى من قلبه أي وجود لتلك الأوثان، أي وجود لتلك الأوثان. ولقد كان من مظاهر ولاء الكفار لطغاتهم أنهم كانوا يكثرون من الثناء عليهم وذكر محاسنهم ويغضون الطرف عن مساوئهم، بل كانوا يسوغون مساوئهم ويحولونها إلى محاسن ومحامد. يعني هؤلاء الناس الأتباع كانوا يحاولون أن يسوقون لهؤلاء الكبار بأن يذكروا بعض المحاسن التي هم عليها ويكبرونها ويخفون مساوئ هؤلاء الناس، بحيث يعملوا حملة ترويجية لهؤلاء الأكابر، لهؤلاء الأكابر من الناس، وذلك لكي يعيشوا على بعض الفتات الذي يعطيها هؤلاء الناس الكبار لهؤلاء الرعاع من الناس وهمج والرعية من الطغاة من الذين يتبعون هؤلاء الكبار. وأنتم تعرفون أن القيادات هذه، يعني القيادات الطغاة، يحتاجون إلى الشعوب، يحتاجون إلى الشعوب كما أن الشعوب تحتاج إليهم. فالشعوب تحتاج إليهم يعني حتى تثبت هذه الشعوب وتوجد هذه الشعوب وتغدق هذه الطائفة، تغدق عليهم ببعض فتات النعم، فتات النعم. وهم الطغاة يحتاجون إلى هذه الشعوب للتأييد، فكل واحد منهم يعبد الآخر. يعني الحكام يعبدون الشعوب والشعوب تعبد الحكام، يعني هناك عبادة متبادلة، لأن هناك منفعة متبادلة، ليس هناك بقاء لهؤلاء الحكام إلا بهذه الشعوب، بهذه الشعوب المضيعة المغيبة، لأن هي التي تهتف بحياتهم وهي تتجمع وهي التي تشكل الحماية لهؤلاء الطغاة. وفي نفس الوقت هذه الشعوب الضعيفة تحتاج لهؤلاء الطغاة لأنها تعيش على فتات، على فتات ما يعطيها هؤلاء الطغاة لهذه الشعوب. فالحكام يعبدون الشعوب، يعبدون الجماهير، والجماهير تعبد الحكام، والجماهير تعبد الحكام. كان لابد من تكسير هذا الأمر، تكسير تعظيم هؤلاء الطغاة وتقديس الناس لهم وتعظيمهم في قلوبهم. هذا لابد أن يتكسر هذا، ولابد من أن يزال هذا الأمر، وأن تكون العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. فهؤلاء الطغاة يقودون قومهم إلى الضلال في الدنيا والنار في الآخرة، رغم وضوح الحق لهم واعتراف بعضهم بعضا. يعني هؤلاء يقودونهم إلى النار، يقودونهم إلى النار، يعني هؤلاء يقودونهم إلى النار، ويقودونهم إلى الخراب في الحياة الدنيا وإلى الدمار في الحياة الدنيا. ومع ذلك الناس يعني تسير خلفه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والله سبحانه وتعالى يقول يوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني هؤلاء يتمنون لو أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن اتباع هؤلاء السادات والكبراء يؤدي إلى الخراب والدمار في الحياة الدنيا والهلاك في الحياة الدنيا، ويؤدي كذلك إلى النار في الآخرة. ورغم هذا العامة يتبعونهم، العامة يتبعونهم. أنت مثلا إذا وجدت فرعون يقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يستدل بذلك على أنه إله الناس تطيعه في هذا، وليس له ملك مصر وليس له هذه الأنهار وليس له هذه الأنهار، بل هو المفترض أن الحاكم خادم عند الشعوب، يخدم هذه الشعوب، وليس أنه له الملك البلاد، أنه له ملك البلاد يتصرف فيها كيف يشاء كيف يشاء. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، لم يعترض أحد عليه، لأنما قال أنا ربكم الأعلى لم يعترض عليه أحد. فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هذا الأمر مش عند فرعون فقط، الأمر مش في الفرعون فقط، لكن عند هذه الشعوب أيضا، عند هذه الشعوب أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول فاستخف قومه فأطاعوه، فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. هم عندهم قبول لهذا الباطل، عندهم استعداد لهذا الباطل، لقبول الباطل والعيش عليه واستمرائه، هذا القبول موجود في نفوس هؤلاء الناس. وذلك إذا قال لهم أنا ربكم الأعلى وماله، أنا يسجدوا لهذا الباطل. يعني أنت عندما دخل بهم البحر فرعون دخلوا خلفه، يعلمون أن هذا سيكون فيه غرق وهلاك ودمار وردة، ومع ذلك يسيرون خلفه. إلى أي حد من العمى يصاب اتصاب هذه الشعوب بمثل هذا العمى، وهي تنطلق خلف قادتها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يتبعهم عامة الناس إلى هذه الحياة المظلمة والمصير المهلك. وقد ألغوا عقولهم وحصروا تفكيرهم في محاولة كسب رضا أولئك الطغاة، في محاولة لكسب رضا هؤلاء الطغاة والحصول على شيء مما يجري على أيديهم من متاع الدنيا الزائل، أو كسب الجاه الوهمي الذي يحاول الطغاة رفعهم إليه. ولقد كان يحصل من أولئك الطغاة غالبا تمجيد لأولئك الأتباع، تمجيد لأولئك كمان الطغاة، زي ما الشعوب تمجد الحكام، الحكام يمجدون هذه الشعوب، يمجدون هذه الشعوب، يطلقون فيها الجماهير الواعية وكذا، وحماة الوطن وغير ذلك من العبارات. تبقى الناس بتموت من الجوع ويقولون الشعب الصامد والشعب الصابر. طب لماذا لا تكون الحكام أيضا صامدة وصابرة؟ يعني يرتعون في القصور ويأكلون من خيرات البلاد ويكنزون الذهب والفضة، ثم يمدحون الشعوب الجائعة ويأمرونهم بربط الأحزمة يعني حتى ويصبروا على هذا الجوع. طب لماذا لا تصبر الطائفة هذه على الجوع؟ لماذا لا تخرج هذه الكنوز إلى الناس، توزعها عليها، تأتي بالطعام إليها؟ لكن هذا تمجيد للشعوب، والشعوب تنخدع بمثل هذه الكلمات البراقة في مدح هذه الشعوب الصامدة والصابرة والمتحملة وغير ذلك من العبارات. ويحصل من أولئك الطغاة غالبا تمجيد لأولئك الأتباع الذين يسيرون في ركابهم، وثناء عليهم بذكر فضائلهم، وما ذاك إلا لأن الطغاة لا يقوم وجودهم إلا على أتباعهم من عموم الناس، مش ممكن يقوم لهم قائمة إلا مع وجود هؤلاء الأتباع، هم الذين يجعلون لهم يعني قيمة. فإذا فقدوا هذه القاعدة سقطوا، فوجود كل من الطائفتين مرتبط بوجود الآخر، كل الطائفة منهم مرتبطة بوجود الآخر. فكما أن العامة محتاجون إلى الطغاة في بعض أمور معايشهم وتبوؤ المكانة الاجتماعية التي يطمحون إليها، فإن الطغاة محتاجون إليهم، لأنهم الركيزة التي يقوم عليها مجدهم. بل إن حاجة هؤلاء العامة أعظم وأهم، لأن وجود مجدهم يقوم على أولئك العامة، بينما يستطيع العامة لو عقلوا وتفكروا أن يتخلوا عنهم وأن يبحثوا عما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة. يعني المفترض أن هذه العامة ينظر كل إنسان في مصلحته بما يتحقق له من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا فعل المؤمنون في مكة حيث حرروا أنفسهم من أوهام الجاهلية ومن ربق التبعية أولئك الطغاة، فأصبحوا ينظرون إليهم بازدراء واحتقار ويعتبرونهم من معالم الوثنية التي جاء الإسلام للقضاء عليها وتحرير عقول الناس منها. إنما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحرير عقول الناس من تبعية طغاة البشر قد أتاح لهم فرصة عظيمة من التفكير والإبداع في هذه الحياة، فليس أمام المؤمنين من يطلبون رضاه ويجتنبون سخطه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هم بعد ذلك يتحركون غير مقيدين بالخضوع لبشر مثلهم. وإن كان الإسلام قد أوجب عليهم طاعة ولاتهم فإن ذلك من طاعة الله جل وعلا، وما دام الجميع خاضعين لذلك المبدأ العظيم وهو طلب رضوان الله تعالى واجتناب سخطه. فهذا الاتجاه إن اللي سلك النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الطغيان في مكة، سلك مسلكين: نقد الباطل وعرض الحق في أبهى صوره، ثم قضى على شرك العبادة وقضى على شرك الحكم وقضى على شرك الحكم، مسلكين أيضا سلكهم النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الطغيان الذي كان بمكة، وحرر هذه العقول من تبعيتها لهؤلاء البشر الجامدين عبدة الأوثان الذين يزعمون أنهم يعني لهم عادات وتقاليد ومبادئ مقدسة ينبغي أن يسير الناس عليها، وهي عفنة منتنة تقوم على النهب والسرقة والقتل وغير ذلك. فهذا هو الذي كان في بداية في مكة، ثم كان بعد ذلك اشتد الإذاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة والحبشة معروفة اللي هي موجودة في بلاد الصومال وإثيوبيا في هذه المنطقة، وكان فيها ملك يحكمها وكان نصرانيا، وكان الملك يسمى النجاشي، ليس هذا اسمه لكن أي ملك يتولى الحبشة يسمى النجاشي وكما أن الملك الروم يسمى قيصر، أي ملك في الروم يسمى قيصر، وأي ملك في الفرس يسمى كسرى فالبلاد كان لها ملوك لها أسماء زي كلمة الرئيس والسلطان والوالي وغير ذلك. فكان النجاشي كان ملكا على الحبشة وكان نصرانيا وكان رجلا عادلا، يعني كان رجلا عادلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وهذا فيه مغزى. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى الحبشة؟ لماذا لم يأمرهم أن يهاجروا إلى بلاد الفرس أو بلاد الروم أو إلى غيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال: فإن فيها ملك لا يظلم أحد عنده، وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون عنده وعي، عنده دراسة بما يدور حوله، لابد أن يكون المسلم يعرف طبيعة الدنيا كلها وما يدور فيها وما هو أقرب منه وما هو أبعد منه، من أين يأتيه الشر ومن كيف يدفعه ومن أين يأتيه الشر الخير. ولذلك حتى يستطيع الإنسان أن يتعرف على الباطل ويقاومه في صوره ويتعرف على الحق وينشره، فلا بد من معرفة مثل هذه الأشياء. يعني الإنسان لا بد أن يكون عنده معرفة بالواقع الذي يدور حوله لا أن يكون الإنسان مجرد يعني الحي الذي يسكن فيه ليس له معرفة بأكثر من هذا، لا بد يكون عنده معرفة لكي نعرف من هو العدو ومن هو الصديق، من الذي يعادينا الآن، من الذي يحاربنا، صور المحاربة التي نحارب بها ما هي هذه الصور حتى نتجنبها، حتى لا نخدع ونأكل الطعم الذي يلقيه العدو إلينا. فلابد من معرفة مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معرفة بالواقع من حوله وما يدور، في البلاد، كان يعرف هذه البلاد، عنده معرفة ببلاد الشام، عنده معرفة ببلاد الفرس، ببلاد الروم، عنده معرفة كذلك بكسرى وقيصر والنجاشي، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالات. يعني زمان ما كانش فيه خرائط ولا شيء ولا معرفة بالبلاد ولا غير ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده معرفة، بيرسل رسالة إلى كسرى، وبيرسل رسالة إلى قيصر، وبيرسل رسالة إلى ملك مصر عظيم القبط في مصر، المقوقس عظيم القبط في مصر، بيرسل رسالة أيضا إلى ملك البحرين، بيرسل رسالة إلى ملك عمان، بيرسل رسالة إلى ملك اليمن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عارف البلاد التي من حوله، عارف بني الأصفر، ويخرج إلى تبوك عشان يلاقي بني الأصفر، إذا يعرف ما يدور حوله، ايه اللي بيدور حوله. عارف ملك كسرى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ان هو مات، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وقال اذا مات كسرى فلا كسرى بعده، فاذا مات كسرى فلا كسرى بعده. لما تولت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ابنته هي اللي تولت الحكم، وقال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. اذا الامور اللي بتدور في البلاد حوله عارفها، مش مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو في مكة أو في المدينة وبس، لا ده عارف، لأنه دعوة عالمية، لأنها دعوة عالمية ما هيش محلية، وحتنطلق إلى الآفاق دي كلها، فلا بد يكون معرف، هناك معرفة بهذه الإيه؟ بهذه الآفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدرس هذه البلاد وبيعرف ما يدور فيها، إيه اللي بيدور في هذه البلاد. ولذلك لما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن لو ما فيش معرفة يوجههم إلى بلاد الفرس فيقتلوا هناك كلهم، الفرس يقتلونهم عبدة النار، أو يوديهم إلى بلاد الروم فيقتلوا عند النصارى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى مكان يكون فيه أمن، وجههم فيه إلى مكان يكون فيه أمن، وهذا يدل على معرفة مسبقة بطبيعة هذا الملك، بطبيعة هذا الملك. يعني الملك ده علشان توصل له لازم تعدي، أنت توصل إلى اليمن، وبعدين تعدي البحر الأحمر عشان توصل إلى هذا اللي توصل إلى هذا الملك. إذا تتخطى بحر، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آسيا وهذا في إفريقيا، وبينهم ومحيط أيضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يدور، ويعرف أن ده ملك عادل وأن الناس ما تظلمش عنده، فيرسلهم إلى الحبشة في الهجرة الأولى. حدث هجرتين إلى الحبشة، لأن المسلمين ذهبوا إلى الحبشة، وبعدين بعض كفار مكة عملوا يعني محاولة لإعادة إعادتهم إلى مكة مرة ثانية، فذهبوا إليهم وقالوا لهم خلاص الأمور هديت والدعوة ماشية، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو، ما فيش مشاكل بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عادوا تاني فتعرضوا للتعذيب، فهجروا الهجرة التانية إلى الحبش. يبقى الهجرة الحبش حدث فيها هجرتين، وبعدين الهجرة الثالثة كانت إلى المدينة، كانت إلى المدينة. فالهجرة دي حدث فيها، هجرة الحبشة دي فيها دروس وعبر، لابد ان احنا نقف عند هجرة الحبشة وما حدث فيها، وما حدث من المواجهة بين المسلمين وبين النجاشي في عرض الحق، في عرض الحق على النجاشي، لانهم ارسلوا الى النجاشي بعض الهدايا، يعني القريش ارسلت الى النجاشي بعض الهدايا علشان يسلمهم من المسلمين الموجودين في الحبشة. فالنجاشي أرسل إليهم وقال لا أنا مش مسلمهم إلا ما أعرف إيه الموضوع. فلما أتى بهم يعني سألهم لماذا تركتم دينكم ولم تدخلوا في ديني، مثلا لما أنتوا تركتوا دين الوثنية والعبادة الأصنام لماذا لم تدخلوا في ديني، يعني في النصرانية. فذكروا له القصة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دروس وعبر، إن هم الأول أيضا عرضوا يعني الباطل في صورته القبيحة، تقبيح الإيه؟ الباطل. نفس المسلك اللي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دحض الحق، دحض الباطل وبيان عجزه، وبيان عجز الباطل وبيان قبح الايه الباطل. فهم لما عرضوا على النجاشي عرضوا اللي كانوا بيعيشوا فيه، الزنا والقتل والسرقة وغير ذلك من الأشياء وقطع الرحم. فقالوا له كنا بنعيش كده ونعبد الأصنام والأوثان. فجاءنا هذا الرجل ونحن نعرف نسبه ونعرف أمانته وصدقه ودعانا إلى كذا وكذا وكذا. فالأول قالوا له على الباطل، فهذا يستقبح في كل الإيه؟ عند جميع أصحاب العقول. فلما عرضوا الحق صار مقبول، صار الحق إيه؟ صار الحق مقبول. لأنك تعمل تخلية إذا خليت يعني لو كوب مليان، عندك كوب مليان تيجي تحط فيه شيء ما يقبلش هذا الكوب، ما يقبلش شيء. لكن لو فرغت الكوب ده وصبيت فيه بعد كده هتجد انه ايه يمتلئ بالشراب الجديد اللي انت بتضعه، الشراب الجديد اللي انت فلا بد عندما تكون هناك دعوة لابد ان يحدث تخلية، لابد ان نخلي هذه العقول وهذه الافئدة من الباطل الذي فيها. علشان لو الباطل ما زال موجود مش هيقبل شيء، لو فضل الباطل موجود وفضل القناعة اللي قدامك بالباطل اللي هو عليه يبقى مش هيقبل شيء من الحق، لن يقبل شيء من الحق. فلا بد من تخليته من هذا الباطل الأول، نخليه من هذا الباطل ثم نضع عنده هذا الحق، فيجد الحق مكانا في عقله ومكانا في قلبه ومكانا في قلبه. فاللي حصل ان هم عرضوا الباطل في أقبح صوره ثم عرضوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي قال هل عندكم شيء مما جاء به هذا الرجل؟ فقرأوا عليه آيات يعني من سورة مريم، آيات من سورة مريم، وهذا فيه فقه أيضا، فيه فقه. إن عندما أنت تحاول أن تدعو الذي أمامك لابد أن تأتي بالأرض المشتركة أولا، الأرض المشتركة. أرادوا أن يبينوا للنجاشي أنهم يؤمنون بالمسيح، ويؤمنون بالمسيح ويوقرونه ويجلونه ويحترمونه ويوقرون أمه، ويوقرون أمه. لإيجاد أرض مشتركة، علشان توجد أرض مشتركة تقدر تستطيع بعد كده أنك تجيب المسائل المختلف فيها. لما توجد الأرض المشتركة هذا يعد تليين للإيه؟ للأرض، هو أشبه بحراسة الأرض قبل بحرث الأرض قبل زراعتها. لابد من إيجاد أرض مشتركة، ما تبدأش بالمسائل إيه؟ المختلف فيها. لابد إذا أنت أردت أن تتكلم معها تأتي بالمسائل المتفق فيها وتبين يعني الحق الذي معك في هذه المسائل. فإذا لان الذي أمامك تنتقل إلى المسائل إيه؟ المختلف فيها. لابد من إيجاد هذه الجزيرة، هذه الأرض المشترك. لا تتحدث أنت في جزيرة وهو في جزيرة، يصبح هذا حديث الطرشان، يبقى حديث الطرشان. لابد أن نتقابل وتكون في أرض مشتركة، يكون في أرض مشتركة نتحدث من خلال هذا الأمر. فعرضوا عليه الآيات، يعني هذا أعجب النجاشي، أعجب النجاشي كثيرا. ثم أرادوا بعد ذلك يعني أنه يغيروا صدر النجاشي، فقالوا له ده بيقولوا أن المسيح بشر وأنه ليس إله ولا ابن الإله ولا غير ذلك. فجاء أيضا الصحابة رضي الله عنه، كان جعفر بن أبي طالب هو الذي يتكلم رضي الله عنه، فلما سأله صدع بالحق وقال إنه بشر وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالنجاشي قال والله أخذ قشة من الأرض، قال والله ما قلتموه وما عندنا في الكتاب يعني لا يختلف قدر هذه القشة. ثم أمر بحمايتهم وأمر بضرب غرامة على كل من يتعرض لهم بسب ولا بشيء، وأعاد الهدايا أعاد الهدايا للكفار القرشيين، وقال لهم أنا إن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ مني رشوة حين أعطاني الملك، فلن أخذ فيه رشوة. تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يظلم أحد عنده، وكان في دروس وعبر استقيناها من هذا الدرس. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عنده حماية انه عمه كان بيحميه, عمه كان بيحميه ويذب عنه رغم انه هو كان كافر, لكن كان هناك حماية قبلية, كانت هناك حماية قبلية. ولأن أبو طالب كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق, كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق, لكن كان وهو كبير في قومه, كان كبيرا في قومه, يخشى أن يقول ترك دين آبائه وأجداده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض موته فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي, فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب, لا يريد أن يخرج عن ملة أبيه وملة أجداده, وهذا أوبقه في النيران, هذا أوبقه في النيران. فأم سلمة تحكي أن هؤلاء ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنهم, وهذا شأن المؤمنين جميعا وشأن الدعوات, إنها لابد أن تتعرض لابتلاء, لابد أن تتعرض لابتلاء ومحن, ثم بعد ذلك يكون التمكين. وقلنا أن الرجل سأل الإمام أحمد فقال له أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال لا يمكن المرء حتى يبتلى, لا يمكن المرء حتى يبتلى. لا بد من وجود شدة بعدها يأتي الفرج, لا بد من وجود شدة بعدها يأتي الفرج, كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد, زلزالا شديدا. خباب لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا, ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس محمرا وجهه غاضبا فقال إنه كان في من كان قبلكم. إذن دي سنة في كل الأمم, سنة في كل الإيه؟ الأمم, مش فينا بس, إنه كان في من كان قبلكم. لا يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه. هذا موجود في كل الأمم, لابد أن تكون هناك محنة تتعرض لها الأمة ثم تأتي المنحة بعد ذلك, يأتي التمكين ويأتي, إنما لابد يكون هناك ما يدفع في مقابل هذا, لابد أن يكون فيه, لابد من شدة يأتي بعدها الفرج, يأتي بعدها الفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع الدفع هذا عن أتباعه, كان غايته يمر على آل ياسر وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة, إن موعدكم, حتى في الدنيا ما بيوعدهمش بحاجة, حتى في الدنيا ما بيوعدهمش بحاجة, بيقول إن موعدكم الجنة. وده اللي تربى عليه الصحابة, إن هم مش أسلموا وصححوا عقيدتهم وإن هم تحملوا الإذاء ده لأجل أن يمكنوا في الأرض, لأجل أن يمكنوا في الإيه؟ لأجل أن يمكنوا في الأرض, لأجل أن يكونوا هم الملوك والأسياد. لا, وينبغي أن تكون الدعوات كذلك. إحنا مش بندعو الناس إلى الحق علشان إحنا نمسك الحكم, عشان إحنا نبقى الملوك ونبقى الأسياد, لا, إحنا نريد أن يلتزم الناس بدين الله سبحانه. ولو كنا إحنا في آخر الصف بعد كده, ولو كنا إحنا في آخر الصف بعد كده, لأن هذه الدعوة دعوة ليست للملك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. لا, ليس المراد أن نحن نريد أن نحكم بشرع الله, لا, أن نكون نحن الحكام. هناك فرق بين أن نسعى إلى أن نكون نحن الحكام, نحن صارع على الحكم وعلى الكراسي وعلى شيء من هذا, وأن نكون تكون دعوتنا إلى تحكيم شرع الله بغض النظر عن مين الحاكم, بغض النظر عن مين الحاكم, نحن نريد أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. والهدف أمامنا هو الجنة, وهذا هدف بعيد, تهون كل الأشياء من إيه في. ولذلك تربوا على أن الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة, الموت في سبيل الله أحب إليهم من الإيه؟ من الحياة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوعدهم بالجنة بالدنيا, ده انتوا هتمكنوا وحنفتح فارس والروم وكذا وحتبقوا ملوك الارض واسياد الناس, يبقى الواحد عايز يحافظ لحياته على حياته عشان يشوف الايه يشوف النعمة دي ويشوف الزهو ونبقى حكام ونبقى ملوك ونبقى أسياد الناس والمال يبقى عندنا كثير ونبني القصور. يبقى أنت عايز تحافظ على نفسك عشان تشوف الأشياء دي؟ لا، لم يوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعدهم بشيء من الحياة الدنيا، ما عدهم بالجنة في الآخرة. فكان الموت عندهم أحب من الإيه؟ من الحياة، لأن عينهم على الآخرة مش على الدنيا، عينهم على الآخرة مش على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس يوم بدر إلى القتال والثبات وغير ذلك، كان الحمام بن أخي بني سلمة قال: يا رسول الله، ليس بيني وبين الجنة، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فأقتل فأدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. كان معه تمرات في يدي يأكل فيها، رماها. قال: إن مكثت حتى أكل هذه التمرات إن عمري إذن لطويل. لو عدت أكل التمرتين الثلاثة دول ده يبقى عمري طول. فقاتل فقتل رضي الله عنه، فقاتل فقتل رضي الله عنه. أنس بن النضر يوم أحد خرج من وراء الجبل لما الناس اتكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهربوا من المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم انكشف وسقط في الحفرة وشجت رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، والناس هربوا من المعركة. سعد بن معاذ وجد أنس بن النضر جاء من وراء الجبل لكي يقاتل هؤلاء الكفر. قال: إلى أين يا أنس؟ قال: دعك عني، إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. ما هربش، لأنه هذا عينه على الأبعد، ليس عينه على الدنيا، ليس عينه على الدنيا. اللي كان سبب الهزيمة الدنيا، أنهم نزلوا يجمعوا الغنائم، نزلوا يجمعوا الغنائم، هذا كان سبب الهزيمة. لكن أنس قال: دعك عني، فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فوجد بعد ذلك مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بنبل، فلم يعرفوا أحد إلا أخته بعلامة كانت في بنانه، كان في علامة في طرف إصبعه عرفته ملامحه ذهبت. شوف القتال، قعد يقاتل بعد الضربة الأولى والثانية والثالثة إلى أن أصيب ببضع وثمانين طعنة ومازال يقاتل، وهو مازال يقاتل حتى قتل. فالتربية على أن إحنا هدفنا الجنة وليس هدفنا الدنيا، وبالتالي ليس هدفنا لا الكراسي ولا الحكم ولا الغنى ولا المال ولا سعة الدنيا، هو هدفنا أسمى من هذا، أسمى، وكل هذا يهون في مقابل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، لا يعدهم بشيء إلا يقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلم يكن يستطيع أن يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. الحقوا ببلاده حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجوا متسللين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة، منهم الراكب والماشي. ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة، جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حيث نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بثماني سنوات، قبل الهجرة إلى المدينة بثماني سنوات. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحد، يعني قريش تبعتهم لكن كان في السفن جاءت بسرعة بقدر الله سبحانه وتعالى فلم يدركوهم وهاجروا إلى الحبشة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، يعني جاورنا فيها خير جار يعني النجاشي لما كان يعرف بالعدل رضي الله عنه. النجاشي أسلم وحسن إسلامه ومات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، يعني كبر وصلى عليه صلاة الغائب، وهو ليس بصحابي مع أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يسموه تابعي مخضرم. يسمونه تابعي مخضرم، لأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تثبت له صحبة لابد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو ساعة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه ولو ساعة، وهذا لم يحدث للنجاشي، ولذلك يعني يقال أنه تابعي مخضرم ونترضى عليه رضي الله عنه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، يجيبوا له هدايا من أحسن ما يوجد في مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم يعني الجلد، فجعلوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. والبطارقة اللي هم القساوسة والرهبان وغير ذلك هم أس الفساد في كل مكان، أس الفساد في كل مكان، لأن يعني فساد الدنيا يأتي من قبل رجلين، إما حاكم، وإما عالم، إما حاكم وإما عالم. لو كان الحاكم سوء أو العالم سوء فالشر يأتي من هذين، كما يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أحبار لهم العلماء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهم قريش أتوا للبطارقة اللي هم القساوسة وجابوا لهم هدايا علشان يساعدوهم في أن النجاشي يسلمهم إيه، وهم يعرفون أن النجاشي لا يظلم أحد عنده، فعايزين البطارقة يؤثروا على الإيه، على النجاشي عشان يسلمهم المسلمين الموجودين في الحبشة. فما تركوا أحدا من بطارقته إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. عمر بن العاص رضي الله عنه كان داهية، يعرف بداهية العرب، عنده تفكير وحيلة يعني، ويعني وفي قيادة للمعارك عظيمة جدا. وعمر بن العاص رضي الله عنه ما في أحد في مصر إلا وعمر له إيه عليه منة، ما فيش واحد مسلم في مصر إلا وعمر بن العاص له عليه منة، لأنه هو فاتح مصر والإسكندرية رضي الله عنه، فاتح مصر والإسكندرية، وكان من أعظم قواد المسلمين، كان من أعظم قواد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأمروهما بأمرهم. وأول مسجد بني في مصر هو مسجد عمرو بن العاص اللي كان في الفسطاط، عاصمة مصر قديما كانت الفسطاط، يعني نقلت إلى القاهرة في الدولة الفاطمية، لكن هي قديما في كانت في الفسطاط اللي بني فيه المكان اللي بني فيه مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا أول مسجد بني في مصر كلها. وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هدايا، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قريش بتخطط أن أنتوا تدوا البطريقة الهدية عشان بطريقة يؤثروا على الملك، وبعدين كلموا الملك في الأمر ده، وبعدين قولوا له سلمهم لنا ما تخلوهمش يتكلموا. شوف قد إيه الجمود الفكري والحصار والإرهاب الفكري ومنع الآخر من أن يعرض قضيته حتى، لا قالوا له ما تخلوهمش يتكلموا، لأن يتكلموا ممكن النجاشي يقتنع بكلامه، فما تخلوهمش يتكلموا، خليه يسلمهم قبل ما قبل أن يتكلم، يسلمهم قبل أن يتكلم. قال فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبقى من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل منهم إنه ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلموا بهم، فإن قومهم أعلموا بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم بطريقة، قالوا خلاص نعم، خذوا الهدية وقالوا لا نسلمهم، ما يسمعوا لا حق ولا شيء، نسلمهم بعد الهدية سلموا. ثم إنهما قدم هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت يعني أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، أبغض حاجة عندهم إن النجاشي يسمع كلامه. قالت فقالت بطارقته حوله صدق أيها الملك، صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالوا الهدية وقالوا سلمهم وديهم، هذا دول اللي هم ايه المفروض العلماء والعباد، ده دول المفروض العلماء والعباد اللي هم يوجهوا الملك الى الطريق الايه القويم، هم اللي بيضلوه، وهذا يدل على ان الضلال يأتي اكثر من حاكم السوء وعالم الايه السوء. قالت فغضب النجاشي، مسلمة تقول فغضب النجاشي لما قالوا كده غضب، ثم قال لا الله إذن لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني، يعني ما أحسنوا جواري. وهذا يعني خبر مهم كشف مخططات الأعداء التي يدبرونها للقضاء على المسلمين، ومواقف عالية في عدالة الحكام، ومواقف إسلامية عالية من الصحابة رضي الله عنهم في التمثيل الصادق للإسلام، ثم نتائج باهرة في صمود أهل الحق واعتزازهم بدينهم، ونتائج فاضحة لأهل الباطل في كيدهم لأهل الحق. فهذا المخطط الأثيم الذي رسمه زعماء الكفر في مكة أنذاك لإرغام المسلمين على العودة والبقاء تحت سياط الذل والتبعية الممقوتة لهؤلاء، وإنه لعجيب، وإنه لعجيب. المسألة مش مسألة إن أنت في الإيه إن أنت مضايقهم في بلدهم، لا، ده الحق هو الإيه العامل مسبب لهم الضيق، ولكن المفترض إن هم أنت كنت بتدعو في بلد فضيعوا عليك فمشيت، يتركوك، لا يتابعوك، يتابعوك كي يقضوا على الدعوة، فهذه كراهية لما معك من الحق. فإنه لعجيب أن يلاحق الكفار المسلمين خارج بلادهم وكأنهم رأوا أن حرية العبادة التي سعدوا بها في أرض الحبشة لا يجوز أن يهنأوا بها، وهم قد خرجوا عن الإطار العام الذي رسمه الطغاة في مكة لأبناء قبائلهم ومن حالفهم أو صار مملوكا له. وهذا مثال لنوع من التفكير المحدود وضيق الأفق الذي يعيش فيه الطغاة في كل زمن، حيث يقفز إلى أذهانهم تصورات طائشة مبنية على الشعور بأن خروج طائفة من متبوعيهم عن الإطار المرسوم يعتبر إهانة لهم، وعدم اعتراف بسلطتهم، وبالتالي يتطور هذا الشعور إلى التفكير بإمكان قيام هؤلاء بعمل مضاد، وإن كانوا لا دولة لهم ولا سلطان فيحملهم ذلك على المزيد من الملاحقة والمتابعة، حتى لو ذهبوا في بلاد أخرى يظلون يتابعونهم فيها. يعني نتوقف إلى عند هذا الحد من قصة الهجرة إلى الحبشة، نكملها بإذن الله في المرة القادمة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.